إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فيقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فهو خاتم الأنبياء، فهو خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه. وبما أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، فاقتضى ذلك أن تكون رسالته هي الرسالة الكاملة الصالحة المهيمنة على الرسائل قبلها. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، أي بما سبقه من الرسل والكتب، ومهيمنا عليه. فالقرآن هو المهيمن الناسخ لجميع الشرائع والكتب السابقة التي كانت صالحة لزمان معين ومكان معين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وينذرهم شر ما يعلم لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وإنا نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وأنه صلى الله عليه وسلم قد دلنا على خير ما يعلم لنا وأنذرنا شر ما يعلم لنا، فصلوات ربي وسلامه عليه. معاشر المسلمين، إن من الانحراف الذي وقع فيه كثير من الناس اعتقاد أن مشكلة خطيرة مهمة تتعلق بها أموال الناس ودماؤهم وأعراضهم ومصالحهم كظلم الحكام وجورهم، لم يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه المشكلة التوجيه الصحيح، وأنه لم يدلنا تجاه ماذا نعمل، بل يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك ذلك لاجتهاداتنا، وهذا من الطعن في كمال رسالته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من القول الباطل والعياذ بالله. معاشر المؤمنين، لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي موقف المسلم من جور الحكام وظلمهم، ولم يترك ذلك لاجتهاداتنا وأفكارنا القاصرة. ففي الحديث المتفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن نازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومعنى قوله على أثرة علينا أي وإن استأثر ولاة الأمور عليك فلن ينصفوك ولن يعطوك حقك. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه وتفسيرها أي الأثر، والمراد بها هنا استئثار الأمراء بأموال بيوت المال، والله تعالى أعلم. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في الكلام على الحديث السابق يقول: أي النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ذلك منذ 1400 سنة، ستلقون بعدي أثرا منذ ذلك الوقت، والولاة يستأثرون على الرعية. ومع هذا يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فليس استئثار ولاة الأمور بما يستأثرون به مانعا من السمع والطاعة لهم، الواجب السمع والطاعة في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية. انتهى كلامه رحمه الله. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ أي حيال هذه الأثر وتجاه هذه الأمور المنكرة، فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. قال الإمام ابن بطال رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: فوصف أنه سيكون عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بها ويؤثرون بها من لا تجب له الأثر ولا يعدلون فيها، وأمرهم بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فيهم من الجو. وقال ابن حجر رحمه الله في بيان معنى قوله: وأمور تنكرونها، قال: يعني من أمور الدين، أي منكرات ومخالفات للشرع. فماذا يفعل المسلم في هذه الحالة؟ هل يمتنع عن السمع والطاعة للحاكم حتى في غير المعصية بزعم أنه ظالم جائر مرتكب للمعاصي؟ أجاب المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا: تؤدون الحق الذي عليكم، أي من السمع والطاعة بالمعروف، وتسألون الله الذي لكم. ولم يقل: تخرجوا بمظاهرات ومسيرات واعتصامات للضغط على الحكومات لأخذ الحقوق، بل قال: اسألوا الله الذي لكم. وهذا نص على تحريم هذه الاعتصامات وهذه المظاهرات، وإن لم تكن لتغيير الحاكم والخروج عليه. وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم أي من السمع والطاعة ويمنعوننا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه أي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سأله فأعرض عنه الثانية، ثم سأله في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ساق جملة من هذه الأحاديث: ذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم هو واجب على المسلم وإن استأثروا عليه، ومنع عنه رسوله صلى الله عليه وسلم معصية فهو محرم عليه وإن أكره عليه. فهذه أحاديث نبيكم وكلها في الصحيحين البخاري والمسلم وغيرها كثير، فيها الحرب على الصبر على ما يقع من الحكام من جور وظلم واستئثار بالمال ومن منكرات في الدين. وليعلم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على مثل هذا ليس من باب إقرار الظلم، فإن هذا من الطعن في رسالته، فإن هذه الرسالة لم تأتي لإقرار الظلم بل لإحقاق الحق وإقامة العدل، بل هو من باب ارتكاب أدنى المفسدتين، فإن الفساد الذي يقع في الخروج على حكام الجور أشد وأعظم من مفسدة الصبر على أذائهم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فالخروج عليهم أي الحكام يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه. وعلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم سار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبأمره أمروا، فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه الذي يضرب بعدله المثل، يأمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن أبي شيبة والآزري في الشريعة في إسناد صحيح عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي ألا ألقاك بعد عامي هذا، فاسمع وأطع، وإن أكمل عليك عبد حبشي مجدد، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينتقص دينك، أي أمرك بمعصية، فقل سمع وطاعة ولبث لدينك، أي لا تفرح في المعصية ولا تفارق الجماعة، أي أن أمره لك بالمعصية، وعدم تنبيهك لهذه المعصية ليس سببا يسوغ لك مفارقة الجماعة ونسعى للبيعة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة ممن أدرك زمن الحجاج، وهو من هو في الظلم والطغيان، يرون طاعته والسمع له بالمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصلهم على هذا وحثهم عليه، فكان سمعهم وطاعتهم له بالمعروف والصبر على جوره التزام منهم بالأوامر الشرعية والسنن النبوية، فرضي الله عنهم أجمعين. ولقد سار التابعون وأئمة السلف على ما سار عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولنضرب مثالا على ذلك بالإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة الصابر على المحنة والفتنة، ففي زمانه انتحل الخليفة العباسي المأمون بدعة الكفرية، ألا وهي بدعة القول بخلق القرآن وأن هذا القرآن الذي هو كلام الله مخلوق، فأخذ ينزل هذا الخليفة الظالم الناس على هذا القول وهذه البدعة الكفرية، وأمر المعلمين بالكتاتيب أن يدرسوا صبية هذا القول الفاسد، ومات من العلماء بسبب التأديب عدد كبير كأحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله وغيره وسجن الآخرين وجلدوا. وكان الإمام أحمد بما له من مكانة عظيمة عند أهل السنة من جملة من أخذ ونبتل به وسجن وجلد وضرب حتى يقول بهذا القول يتبع الناس على ذلك، وهو رحمه الله ورضي عنه ما قال بهذا القول، ولكنه صبر، وفي الوقت نفسه لم يدعو رحمه الله مظاهرات ولا لحشد ولا لتهييج، بل كان على العكس من ذلك. ولنسمع ما رواه الخلال في كتابه السنه باسناد صحيح. قال الخلال: اخبرني علي بن عيسى قال: سمعت حنبلا بن عم الامام يقول في اجتمع في ولايه الوادق، اجتمع فقهاء بغداد، لان المحنة امتدت في زمن المأمون والوادق وغيره، اجتمع فقهاء بغداد الى ابي عبد الله فجاءوا اليه، فاستأذنت لهم له عنده، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون به إظهار القول بخط القرآن وغير ذلك، وأنت ترى إلى ما صار إليه أمر الناس. فقال أبو عبد الله الإمام: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نشاورك، لأننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، يريدون أن يخلعوا ويجمعوا الناس على الخروج عليه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنقرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصر المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح برد أو يستراح من فاجر. ودار بذلك كلام كثير لم أحفظه، ومضوا، أي هؤلاء الفقهاء مضوا وانتهوا من هذا الكلام. ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله على الإمام بعدما مضوا هؤلاء الفقهاء، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد، وما أحب لأحد أن يفعل هذا، أي من الخروج وسفك الدماء. وقال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب، أي الذي طالبوا فيه؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، فأمر بالصبر. فتأملوا حفظكم الله لموقف هذا الإمام الجلل الذي لو أمر بالخروج لهب أهل السنة كلهم على قلب رجل واحد، لكنه آثر الصبر، لأنه به قد جاء وثبت من المصطفى صلى الله عليه وسلم الأمر. وكذلك منع الإمام البربهاري من التحديث والتدريس، وأن لا يستمع اثنين من تلاميذه، فمات وهو متخفي عن الأمر، ولم يدعو رحمه الله لمظاهرات ولا لحشد، ولم يدعو محبيه وتلاميذه لمثل هذه الأمور، بل التزموا الصبر. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات مسجونا معتقلا ظلما وجورا بسبب تمسكه بعقيدة السلف ودعوته إليها، وبسبب فتواه في بعض المسائل، الذي ترجح عندهم دليل بخلاف المفتدين في زمانه وهو أهل الاجتهاد رحمه الله، فلم يدعوه ولا تلاميذه وهم بالعشرات ولا مفتدين بمظاهرات ولا مسيرات ولا لتأليل الناس على الحكام والولاة، وليس ذلك إلا التزام منهم بالسنة التي جاءت حافة على الصبر، لأن الفتنة معاشر المسلمين إن وقعت دخل فيها أهل الشر فتتقطع السبل وتنتهك الأعراض وتسفك الدماء وتنهك الأموال، فبعدما كانت فتنة خاصة وظلم واقع على بعض الناس عمت وطمت. وخير دليل ما ترونه بجانبنا من الدول التي حصلت فيها ثورات وانقلابات وفتن، سفكت دماء وانتهكت أعراض، ولا يعلم القاتل لماذا قتل ولا يعلم المقتول فيما قتل. ولعل هذا بعد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج كثرة القتل. عباد الله، إن الله لما امتن على قريش وهو يدعوهم لعبادته امتن عليهم بنعمة عظيمة لا يعرف مقدارها ولا حجمها ولا عظيم مكانتها إلا من فقدها، فقال سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أذل الباطل منهم وبنعمة الله يكفرون. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فماذا يريد دعاة الفتن الذين يدعون المظاهرات وكفروا بالنعمة، بنعمة الأمن ونعمة الأمان؟ ألا يرى الواحد منهم أنه يخرج من بيته ومعه زوجته ويمشي آلافا من الكيلومترات لا يخاف إلا الله، لا سلف ولا نهب؟ فالله الله بالتمسك بالسنة معاشر المسلمين، فإن التمسك بالسنة عصمة من الفتن ونجاة من الضلال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدعوة إلى الصبر على جور الحكام لا يتعارض معها توجيه النصح لهم برفع المظالم وإصلاح الأوضاع، بل إن النصيحة من الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأئمتهم. والنصيحة للحاكم تكون في صور شتى، منها الدعاء لهم بالصلاح. قال الفضيل بن عياض فيما رواه عنه ابن عين في الحلية بإسناد صحيح: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا بالإمام. قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ أي ما معنى هذا؟ الرجل الذي يعلم أن له دعوة مستجابة، إن العادة يعني تجعل أن يدعوها لنفسه أو لمن يحب، لماذا جعلتها بالإمام؟ قال: متى ما صيرتها في نفسي لم تجزني، أي أن نفعها لم يتجاوزني، ومتى صيرتها بالإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. فقبل ابن المبارك الإمام جبهته وقال: يا معلم الخير، ومن يحسن هذا خيره. وأخرج الخلال في السنة أن الإمام أحمد رحمه الله قال عن الخليفة في زمانه: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتحيي، وأرى ذلك واجبا علي. قال الإمام الصابوني وهو يحكي عقيدة السلف أصحاب الحديث ويرون، أي أهل السنة، ويرون الدعاء لهم أي الولاة بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل بالرعية. وأما نصح الحاكم في المنكرات ورفع القدر، فقد جاءت السنة والآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم بالطريقة المناسبة الصحيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا أي إن لم يقبل قد أدى الذي عليه. وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف؟ قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه. رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح. وقال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه: إن كان السلطان يسمع منه فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منه وإلا فدا. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. وقيل لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: لو أتيت فلانا فكلمته، قال: إنكم لا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتتح بابا لا أكون أول من افتتحه. رواه البخاري في صحيحه. قال القسطلاني: معنى قوله دون أن أفتتح بابا أي من أبواب الفتن، لتهديجها للمجاهرة بالإنكار لما في المجاهرة به من التشنيع المؤدي إلى افتراق الكلمة وتشديد الجماعة. قال الإمام ابن باز رحمه الله: والطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به، أما الإنكار علنا على المنابر. انتهى كلامه رحمه الله. أما الإنكار علنا من على المنابر أو في مجامع الناس فقد سماه أسامة بابا من أبواب الفتن، كما بين القسطلاني رحمه الله، وجاءت السنة والآثار عن الصحابة بخلاف ذلك كما سبق. قال جمع من أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله في رسالة مشتركة بينهم: أما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، وأن اعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر أي بهذه الطريقة السيئة الواجب إنكاره على العباد، هذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بهذه البلاد المباركة سوءا فاجعل تدبيره تدميرا له. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضاه من العمل الصالح والقول الصالح. اللهم ارزقهم المطالبة الصالحة التي تدلهم إلى الخير وتعينهم عليه. اللهم احكم بما أخواننا في سوريا. اللهم ارد عدوهم وعدوك. اللهم إنهم طغى وتجبر ولا نصير لهم غيرك. اللهم انصرهم عليه. اللهم انصرهم عليه. اللهم انصرهم عليه. اللهم احكم بما أخوان المسلمين في بورما الذين يتعرضون للعبادة من البوذيين الكفرة. ربنا اغفرهم بغوثك وانصرهم بنصرك واحفظهم بحفظك يا عزيز يا قوي يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا لانفسنا طرفه عين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقوموا